هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ لا، المرأة هذه فيها خلاف، لكن أكثر العلماء على أنها لا تزور القبور، لا تزور القبور، لأنه قد جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمرأة إذا كانت ملعونة واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلماذا تزور القبور؟ لأن زيارة القبور إذا لم، لو قلنا بعدم الإثم لا تأثم، إنما هي مباحة، فلماذا تزور إذا كانت معرضة نفسها للعن الذي ورد في هذا الحديث؟ نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة: المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للجنسين، والشهداء للرجال. نعم. هل سنة الوضوء تصلى في أي وقت حتى وقت النهي؟ نعم، سنة الوضوء، لأن من الصلوات ذوات الأسباب. إذا كان رجل يعني اعتاد أن يصلي ركعتين عند الوضوء، نعم هذه من الصلوات ذوات الأسباب، فيجوز أن تصلى في أوقات النهي. هذه نعم قال بها بعض أهل العلم، قال إنها سنة، قال بعض أهل العلم إنها سنة، يعني لمن أراد الإحرام يسن له أن يصلي إن كانت مكتوبة يعني تجزي وتكفي، وإن لم تكن مكتوبة يصلي ركعتين. نعم. لا، تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، إذا دخلت ابدأ بالطواف إلا أن تكون الصلاة قائمة فصلي مع الناس المكتوبة. نعم. امرأة تطوف بالبيت وشعرت بالحيض فماذا تفعل؟ إذا كانت تيقنت أو غلب على ظنها أنه نزل من الحيض تخرج من المطاف وتنتظر حتى تطهر إن شاء الله. وإن كانت القضية قضية شك لم يترجح عندها لا هذا ولا هذا، تكمل الطواف. نعم. كيف أتخلص من الفوائد الربوية التي جاءتني من البنوك؟ الفوائد الربوية التخلص منها يا إخوة إخراجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، إخراجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت لا تدعها للبنك لكن أخرجها بنية التخلص منها على أي مجال تراه، إما مرافق عامة أو تخرجها على بعض المحتاجين المستحقين بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، المهم تخرجها. نعم. كيف؟ لأن الله تعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. كيف أخدم ديني؟ تخدم دينك بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في صلح الحديبية، هل قاتل قريش حينما منعوه من البيت؟ قاتلهم ولم يقاتلهم؟ اصطلح معهم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الأمر، كان عمر رضي الله عنه وغيره وبعض الصحابة أيضا لم يعجبهم هذا الصلح، يقولون: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الله لن يضيعني. وكانت العاقبة للمتقين. إن كنت ترى أنك تستطيع أن تنصر دينك بما تستطيع، لكن لا يترتب عليك ضرر أكثر من المنكر الذي تريد أن تغيره، فلا بأس. أما إذا ما تستطيع فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونحن حقيقة يا إخوة نعجب من بعض المسلمين الذين يعملون بعض الأعمال في بعض البلاد وهم وليست عندهم قوة تكافي هذه القوة ولا تقاربها ولا تدانيها، لا تقاربها ولا تدانيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وهو نبي، لو سأل الله عز وجل أن يطبق على أهل مكة الجبلين لفعل الله جل وعلا، ليس كذلك؟ ما يعني لم يقاتل، وكانت الدعوة السر، كانت الدعوة في الخفاء حتى صارت قوة للمسلمين، فجهر بالدعوة وصدع بها عليه الصلاة والسلام، ثم جاهد في سبيل الله. نعم. نعم. لمن كان تعود عليها. نعم نعم نعم نعم. إذا دخلت المسجد وأنت لا تريد أن تصلي نافلة وإنما دخلت للجلوس في المسجد أو تلاوة القرآن أو انتظار الصلاة المكتوبة تصلي تحية المسجد، لكن تدخل بنية أنك تصلي نافلة لا في وقت النهي. نعم نعم نعم إيه نهي نعم نهي، لكن قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني مفهومه إنه إذا صلى ركعتين خلاص، لكن هي من الصلوات ذوات الأسباب لا شك. نعم تكلم. نعم إيش صلاة الوتر مالها إيش؟ من لم يصلي صلاة الوتر كيف يقضيها؟ الذي لم يصلي صلاة الوتر حتى طلع النهار يصليها شفع، فإذا كنت يعني بنية القضاء، فإذا كنت تصلي يعني توتر بثلاث ركعات صلي أربع، وإذا كنت توتر بركعة صلي ركعتين، وإذا كنت توتر بخمس صلي ست، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته الورد من الليل، ومعلوم أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بالليل؟ 11 ركعة. كان يصلي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة في النهار، لكن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، من يكون مثله؟ نعم من ها؟ تصليها بنية القضاء لكن شفع، لأنه لا وتر في النهار. نعم، لأن وتر النهار صلاة المغرب. نعم ها؟ أي ما في شيء، ما في ضرورة، ما في مانع إن شاء الله، لا مانع. نعم ها؟ لا، إذا كان نافلة، إذا كانت غير محرمة لا تطوف، إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج لا تطوف النقاب عليها. نعم نعم أسأل يعني. خلاص لا لسه انتهت الأسئلة. أي أسمع جه. نعم اسمعوا يا إخوة، المرأة إذا حاضت ولم تتمكن من الطواف، ما تمكنت خالص ولا يمكنها أن تعود، ما يمكنها أن تذهب إلى بلدها وتعود، لكن إذا أمكنها أن تذهب إلى بلدها وتعود بعدما تطهر تذهب مع لحظة يا حاج إذا أمكنها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف، نعم هذا هو المطلوب، هذا هو المراد، إذا أمكنها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف فنعم. طيب يعني ثانيا، إذا ما يمكنها أن تطوف يعني الرفقة ما تنتظرها، أو مثلا الرحيل قريب فما تستطيع الانتظار، ننظر هل تستطيع أن تعود بعدما تطهر؟ إذا كانت تستطيع العودة نعم نقول اذهبي وبعدما تطهري تعودي للطواف، لكن لا يجامعها زوجها، لا يطأها زوجها، لا يقربها، تقول ما أستطيع العودة، ما يمكن أعود، مثل البلاد البعيدة الآن، والبلاد الآن يعني الدول الآن لا تعود إلا بتأشيرة جديدة، وقد يعني قد لا تتمكن من هذا الأمر. قال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم عند الجمهور إذا كان يحرم بالعمرة من المواقيت المعتبرة شرعا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، إذا كان يحرم من المواقيت المعتبرة شرعا. أما الإمام مالك فلا يرى جواز تكرار العمرة في السنة. نعم نعم لا، هذا فيه إشكال، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون الإحرام من التنعيم خاص بالمكيين، أما الأفاقي فقالوا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتهم، والمواقيت معروفة خمسة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. لكن من أحرم ميقات عائشة ما يقال له أنك أخطأت، لكن كثيرا من العلم يكره الإحرام من مسجد عائشة للأفاقي. نعم إلا يجوز، لكن الإحرام الأفضل النية أن تعقد من الميقات، الإحرام الأفضل أن تعقد النية من الميقات، لكن اللبس الاغتسال واللبس لو كان من المنزل لا حرج، لكن الأفضل أن يعقد النية من الميقات. أسأل. نعم ها؟ إيش؟ هل على المسافر أن يصلي الشفع والوتر أم يصلي الوتر فقط؟ لا، الشفع والوتر واحد. يعني الأحياء أن إنسان أنت توتر بثلاث ركعات أو بركعة واحدة أو بخمس. الآن الوتر إذا كنت تصلي ركعتين تنوي أن تصلي أن توتر بثلاث، تصلي ركعتين هذه تسمى عند عامة الناس شفع، وتوتر بركعة هذه يعتبر وتر، كله وتر، كل وتر. فأنت إذا كنت عادة توتر بثلاث ركعات أوتر ثلاث ركعات في السفر، وإذا كان إذا كنت يعني العادة أنك توتر بركعة أوتر بركعة. نعم، لا، الرواتب تسقط عن المسافر، الرواتب تسقط عن المسافر، لكن الوتر ها ولو كان طوال السنة الرواتب تسقط عن الرواتب التي تكون بعد الصلوات المكتوبة، هذه تسقط عن المسافر، إلا الوتر لا يسقط، الوتر لا يسقط، يصليه، وركعتي الفجر لا يعني يصليها أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. أما الرواتب الأخرى فالنبي ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام. نعم، العمل بالسنة أولى، وهو المطلوب العمل بالسنة. الوتر يا شيخ. نعم، تقضيها يا حج بعد إن شاء الله في النهار، تقضيها في النهار بس تصليها ركعتين. جزاك الله خير، حياكم الله. أنا عندي يقين ولا شك؟ لكن أكيد ولا ما هو أكيد؟ مو أتأكد؟ لا، إذا كان ما هو أكيد الأصل بقاء الطهارة، إذا كنت غير متأكد فالطهارة باقية، الطهارة ما تزول إلا باليقين أنها انتقضت. لكن إذا كنت متيقن، إذا كنت متيقن فالطهارة تبطل، إذا كنت متيقن. لكن أحسن، لكن أحسن أنا أفرض بعدين باني، أحسن أنت إذا توضأت اجعل على الملابس الداخلية ماء، يعني هكذا رش بالماء حتى ما يدخل الوسواس عليك. نعم. أتيت للعمرة وأريد أن أعتمر لزوجتي المتوفية، فمن أين أعتمر لها؟ الأفضل أن تعتمر لها من أقرب ميقات إليك، أقرب ميقات إليك، الأفضل أن تعتمر لها من أقرب ميقات إليك غير التنعيم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.